بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه، أما بعد. أيها الأخوة الكرام، العنوان كما سمعتم مواقف إيمانية، وستفتخر في هذا الجمع وفي هذا المجلس على ثلاث مواقف إيمانية، وكلها ذكرها الله عز وجل في القرآن، ولعلك قرأتها من قبل أو استمعت إليها، ولكن أرجو منك أن تعيش معي هذه المواقف الثلاث، فإنها مواقف عظيمة رهيبة، إذا وقرت في القلب أثمرت الإيمان واليقين لله تبارك وتعالى. وسوف إن شاء الله بعد هذا المجلس إن تدبرت هذه الآيات التي تتلى وتلك المواقف التي تذكر إن شاء الله بعد هذا المجلس تصبر على كل طاعة وتترك كل معصية بإذنه جل وعلا، ذلك لأنه كلام الله الذي إذا ذكر على المؤمنين وجلت القلوب وجرفت العيون وازداد الإيمان، كيف وهو القرآن الذي لو أنزل على جبل لصار هذا الجبل من تأثره بالقرآن خاشعة متصدعة من خشية، وبعض القلوب لا تتأثر من كلام الله جل وعلا. ولهذا الله تبارك وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ما بال هذه القلوب أقفلت وكأن عليها أقفال لا تتأثر لا تتدبر لا تستعب لا يرجف لا يوجد القلب ولا يرجف الأعضاء ولا يقشعر الجلد ولا يقشع القلب ولا تدمع العين وكأنه يسمع كلام البشر وهو كلام رب البشر جل وعلا. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ يقول ابن مسعود: أربع سنوات أسلمنا فاعتبر الله، يعني إلى متى؟ ألم يحن الوقت الذي تخشع القلوب فيه لذكر الله؟ إلى متى؟ الواحد منا عمر في الإسلام بل وشابه، وبعضنا إلا من رحم الله لا يخلع من كلام الله جل وعلا. اسمع إلى الموقف الأول، إنه موقف أبينا إبراهيم عليه السلام، أبو الأنبياء، إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام، خليل الرحمن جل وعلا، إبراهيم عليه السلام الذي امتلأ الإيمان في قلبه منذ الصغر، فكان رجلا شجاعا في ذات الله، كسر الأصنام وفتتها حتى جعلها جذابا سكاكا. إبراهيم لما هجر وهجر قومه ولم يبق له بعد الله عز وجل إلا زوجته، أراد أن تكون له ذرية فما قضى الله له ذرية، حتى كبر في السن حتى شاخ وحتى شاب شعر رأسه، فإذا به يدعو الله تبارك وتعالى فيقول: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فترك قومه، ترك أباه: رب هب لي من الصالحين. يا رب هذه ذرية كبر في السن وطعن حتى أوجز أو حتى أوشك على الوفاة ولم يعطه الله الذرية. كم من الرجال الآن الذين كبرت فيهم الأعمار عقيم يتمنى أنه أنفق كل أمواله، بل يتمنى أنه لو قطع في جسمه عضو ويعطيه الله عز وجل الولد. أحلى كلمة عنده في الوجود أن ينادى يا أبي أو يا أبتاه، أن ينادى بتلك الكلمات أحلى كلام عنده في الوجود يتمنى. فإذا إبراهيم يرفع يديه لله فيقول: رب هب لي من الصالحين. وإذا إبراهيم عليه السلام يبشر: فبشرناه بغلام حليم. فإذا بالله جل وعلا يمنع عليه بالولد، من هو؟ إنه إسماعيل، نبي ابن نبي إسماعيل عليه السلام. كم فرح يا لله كم فرح إبراهيم بهذا الولد، وكم استمتر بهذا الولد. تظن إبراهيم عليه السلام يحب في الدنيا أكثر منه؟ لا أظن هذا، جاءه بعد الكبر وجاءه بعد الشيخوخة، رباه على عينه، تعب عليه إبراهيم عليه السلام حتى بلغ معه السعي. بدأ إسماعيل يمشي، بدأ إسماعيل يركض، بدأ إسماعيل يعمل مع أبيه يساعده في العمل. إنها أحلى لحظات الحياة أن ترى ابنك الذي ربيته على يدك وخرج من ظهرك وتعبت عليه تراه وأنت قد كبرت في السن يتعب ويظهر على راحته يساعدك في العمل يقوم بأعباء الوظيفة وأعباء البيت والمنزل وأنت جالس مرتاح والابن البار يقوم على راحته. فلما بلغ معه السعي نام إبراهيم عليه السلام ليلة من الليالي فإذا به يرى في المنام أمرا مفزعا. ما الأمر الذي رآه إبراهيم؟ وتخيل ذلك الموقف، إبراهيم يرى في المنام أنه يحمل سكينا ويأتي إلى ابنه إسماعيل فيذبح إسماعيل بهذا السكين. إنا لله وإنا إليه راجعون. رؤيا الأنبياء وحي من الرحمن جل وعلا. فإذا بإبراهيم يقوم فزعا ولكن مستسلما لأمر الله جل وعلا. هذا وحي من الله يا إبراهيم أنك تذبح ابنك الذي لطالما انتظرته ولطالما اشتقت إليه وتعلق قلب إبراهيم به. لم يقل الله ادعوه للجهاد ليموت، لم يخبره الله أنه سوف يموت لغرض أو بسبب قتل قاتل، لا، قال يا إبراهيم احمل سكينا وذبح ابنك بيديك. تظن إبراهيم ماذا يفعل؟ إنه أمر من الرحمن جل وعلا، هل يستسلم؟ هل يسلم أمره لله جل وعلا؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني، انظر للأسلوب، الأب يكلم ابنه يقول يا بني وكان صغيرا في السن، يا بني إني أرى في المنام. ورؤيا الأنبياء حق ووحي من الرحمن جل وعلا. ماذا ترى يا أبي؟ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يا أدري ماذا تقول؟ هل تستسلم لله جل وعلا؟ هل ترضى بأمر الله؟ أمرني الله في المنام أن أبدعك على الأرض وأحمل سكينا فأنحرك بيدي. الأمر صعب يا أخي. نعم أنت أيها المسلم تقول ما في أفضل من الاستسلام لله جل وعلا، وهذا هو المسلم يستسلم لله، ولكن لو وقع عليك الأمر فتستسلم؟ قال إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر يا إسماعيل ماذا ترى؟ فكر في الأمر، ابحث الأمر، شاور نفسك، اجلس بينك وبين نفسك فانظر ماذا ترى. لكن إسماعيل عليه السلام كان بارا بأبيه ومسلما لله جل وعلا، سلم أمره لله تبارك وتعالى. وانظر إلى الأدب، وانظر إلى الاستسلام لله جل وعلا. قال يا أبت افعل ما تؤمر. انظر الأسلوب، قال يا أبت، تذكره بالأبوة، يا أبت أنت أبي وأنا ابنك، يعني مهما فعلت فأنت أبي. ثم يقول له افعل ما تؤمر، نعم إنني ابنك وأنت أبي، لكنها طاعة الرب جل وعلا، لكنه الإسلام للرب جل وعلا. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. الله يأمر بذبحه وعلى يدي أبيه ويقول إن شاء الله. انظر الأدب مع الله جل وعلا، وانظر الاستسلام الكامل لله تبارك وتعالى. يقول سوف أصبر لكن لا بحولي ولا بقوتي ولا بشجاعتي. القضية ليست شجاعة، القضية ليست قوة، القضية ليست جرأة يا عبد الله، القضية إيمان بالله جل وعلا وتوكل على الرحمن تبارك وتعالى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني الله من الصابرين. بعض الناس للأسف ما يصبر على أموال يتركها أو على وظيفة يدعمها لله جل وعلا، أو لا يصبر أنه يتحمل ألما في أولاده أو بكاء لصبيانه لما يخرج التلفاز من البيت، أو يمنع ذلك الدش أو البث المباشر عن أولاده، ما يتحمل، يقول لا أصبر على بكائهم، لا أصبر على حنينهم، لا أصبر على طلباتهم. يأتي بالتلفاز بيده يشتريه إلى البيت، أو يأتي بذلك التلاشي بس المباشر ليضعه في البيت فيدمر أخلاق أهله وأولاده. يقول ما أصبر. وهذا إسماعيل الصغير يقول: ستجدني إن شاء الله من الظالمين. هل كانت كلمة؟ هل كانت دعاء؟ هل كانت فقط ألفاظ يتلفظ بها إسماعيل وأبوه؟ لا. فلما أسلم، لا تقل إنني مسلم وبعد هذا لا تستسلم لله جل وعلا، هذا هو الإسلام. فلما أسلم يسلم أمرهما لله جل وعلا. جاء إبراهيم بابنه إسماعيل وكان شابا صغيرا، للتو يمشي، للتو يرقص، للتو يعمل مع والده، حمله فوضعه على جنبه على الأرض وأكبه على وجهه. وجاء إبراهيم بالسكين لينفذ أمر الله جل وعلا وهو مستسلم لله تبارك وتعالى. انظر الإسلام، انظر للصبر على طاعة الله. وجعل وجهه في مقابله حتى لا يراه، لأنه لا يتحمل هذا المنظر، ولكن حبا لله جل وعلا ورضا بأوامر الله تبارك وتعالى. جعل السكين، فوضع السكين على نحر إسماعيل عليه السلام وكاد أن يذبحه، فإذا به يسمع المنادي ينادي: فلما أسلما وتله للجبين. تله ووضعه وأكبه على وجهه ووضع السكين على رقبته وكاد أن ينحره. وناديناه أن يا إبراهيم. التفت إبراهيم خلفه فإذا به يسمع المنادي يناديه: قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. هل تصبر يا عبد الله؟ هل تصبر يا عمك الله؟ هل نصبر أيها الإخوة على ذبح أولادنا؟ ما أمرنا الله بهذا. بعض الناس أمره الله أن يخرج من كل أهل 25 دينارا، ما يصبر. يقول: أموالي جمعتها بيدي، كيف يخرجها لمن لم يتابع عليها؟ يأمره الله جل وعلا أن يخرج من هذه الوظيفة لأنها حرام، ومورثها حرام، وأمواله حرام. ما يصبر على هذا، ما يتأمل، يقول: كيف أعيش؟ كيف أنفق على أولادي؟ كيف أرزق نفسي وأهل بيتي؟ انظر الإسلام عند إبراهيم، وانظر الإسلام عندنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا القرض من ربا، وأن آخذه مرابي، ومعطيه مرابي، وكاتبه مرابي، والشاهد عليه كلهم سواء في لعنة الله جل وعلا. هل أنت مستسلم لله تبارك وتعالى؟ أم تقول: محتاج للقرض، أريد أن أؤسس بيتي، أريد أن أتزوج، أريد أن أشتري سيارة، فيأخذ القرض من ربا؟ هل أنتم مستسلم لله جل وعلا؟ أم أن هذه الخطوة وهذا الموقف يمر علينا وكأننا لا شأن لنا به؟ الله جل وعلا يخبرنا بهذه الخطوة في القرآن لما؟ لنعتبر يا عباد الله، لنتأذى بأولئك الذين يا عبد الله وصل بهم الحال أن يذبح ابنه لله جل وعلا. فهل نحن فاعلون؟ نستجيب لله تبارك وتعالى. اسمع للموقف الآخر، وهو موقف عظيم، وتخبرك به بالتفصيل لتعيشه وتعيش تلك الأجواء. فالمشهد هذا عظيم، أخبر الله عز وجل به أكثر من مرة في القرآن، وبقوة عديدة وألفاظ متعددة. لما يا عباد الله نستشعر تلك المواقف ولنعيشها. إنه موقف وقع لموسى عليه السلام ولأولئك السحرة، واسمع الأذن إلى ذلك الموقف واعتذر وتدبر، لأن أولئك السحرة شأنهم عظيم وأمرهم عجيب. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما قال أصبحوا سحرة وأنسوا شهداء أبر. اسمع إلى موقفهم وإلى مشهدهم. جاء موسى عليه السلام بعصا معه أبوه هارون إلى ذلك القصر العظيم، قصر من؟ إنه فرعون الذي كان يقول للناس أنا ربكم الأعلى، ليس أي رب الأعلى، والدماء تسيل في الشوارع. استأذن موسى من البوابين قال أريد أن أدخل على فرعون. قالوا من أنت تدخل على فرعون؟ أنت صاحب العصا الملابس الرخصة تدخل على فرعون؟ قال استأذنوه. فأذن له فرعون متعجبا من أمره، فدخل موسى الذي ربي في قصر فرعون. ما الذي جاء بك يا موسى؟ قال جئت أدعوك إلى الله جل وعلا. قال أدعوك إلى الله تبارك وتعالى إلى أن تزكى. فإذا بفرعون يتجبر ويطغى ويزلم، فإذا بموسى عليه السلام يقول إن جئتك بآية من قال أت بها، فإذا بموسى عليه السلام يخرج يده فإذا هي بيضاء ويلقي عصاه فإذا هي ثعبان. فخاف فرعون فقال للمرء استشير ماذا أفعل ماذا أفعل؟ قالوا وأخاه أخره وأبوه لا تقتله افضحه عند الناس اكشف لعبده وسحره أمام الملأ. قال ماذا أفعل؟ قالوا ارجعه أي أخره. قال بعضهم أخره 40 يوم. قال يا موسى نؤخرك إلى يوم بيننا وبينك. قال موسى موعدكم يوم الزينة يعني يوم العيد، أريد أن يكون الموعد في يوم العيد يوم الذي يجتمع فيه الناس كلهم. قال وأن يحشر الناس ضحى ليس في الليل ولا في الفجر، الضحى كل الناس في الأعمار، ليس هناك نائم ولا رجل غائب، كل الناس يجتمعون. انظر الواثق بدينه، انظر الواثق بربه والمستيقن به. قال قال فرعون لك ذلك. ذهب موسى مع هارون وذهب فرعون يحشر السحرة في قومه، وكان قوم فرعون مشتهرون بالسحر. السحر كان أعظم السحر من قوم فرعون. فإذا بفرعون يعني بكل ليس ساحر قال بكل سحار يعني أعظم السحرة، كل ساحر عليم، الساحر العليم ليس اللي ساحر. فجاءوا بأعظم السحرة. قال ابن عباس 70، وقال بعض المفسرين بلغوا 12,000 ساحرة، وقال بعضهم بلغوا 30,000، وقال بعضهم بلغوا 90,000 ساحرة. كلهم اجتمعوا عند فرعون في يوم الدين. من في الصف المقابل؟ إنه موسى الضعيف الذي لا يملك إلا عصا ولا يكاد يدين بقوله، ولهذا طلب أخاه هارون. قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. الموقف رهيب والحشد عظيم والجمهور كبير، كل القوم قد تجمعوا، الناس تجمعوا لذلك الموعد. وجاء فرعون واجتمع مع خاشيته والملأ على كراسي ينظرون إلى هذه المباراة وذلك المشهد العظيم. جاء موسى عليه السلام فإذا به يكلمهم لما اجتمعوا. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. فإذا بهم يأتون السحرة فيقولون لفرعون وهكذا حال السحرة قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال يا فرعون إذا غلبنا موسى وهارون هل لنا شيء؟ لنا جزاء؟ لنا أموال؟ لنا مناصب؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. الأمر عجيب، فرعون يجابه موسى، ما الذي منع فرعون عن قتل موسى؟ لمن لم يقتله كحال غيره من البشر؟ لمن لم يقتله كما قتل الناشطة؟ لمن لم يقتله كحال غيره من الناس؟ إنها الهيبة في قلب موسى، قذفها الله عز وجل في قلب فرعون، فإذا بفرعون يصاب بالروع، وإذا به يجمع السحرة كلهم بل أعظم السحرة ويعدهم بالأموال ويعدهم بالأجر ويقول لهم وإنكم لمن المقربين. إنهم الطواغيت، طواغيت البشر الذين يدعون الربوبية. تعرف ما هي الربوبية التي كان يقولها فرعون؟ أنا ربكم الأعلى، ربوبية فرعون هذه وربوبية غيره الذين يقولون لا حكم إلا لنا. نعم الربوبية واحدة، هذه ربوبية وهذه ادعاء الربوبية. لما يأتي حاكم وقاضية وطاغوت يقول أيها الناس ما علمت لكم من إله غيري، ويأتي غيره فيقول أيها الناس لا حكم لكم غير حكمي. هما سواء، هذا وذاك سواء، كما قال الله جل وعلا إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فتوحيد الحكم من توحيد العبادة، بل هو أصل من أصول توحيد العبادة. ولهذا كان فرعون يستعبد الناس، الحلال ما حله فرعون والحرام ما حرمه فرعون، كما قال عدي بن حاتم قال لما سمع قول الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله والله ما عبدناهم، ما عبدناهم يا رسول الله، ما جعلناهم أرباب. قال ألم يحلوا لكم الحرام فتحلونه، ويحرم عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال نعم، هذا شيء منتشر عندنا. قال فتلك عبادتهم، تلك عبادتهم، لا يشترط السجود، لا يشترط الذبح، لا يشترط الطواف بقصره وبكرسيه، لا، وذلك الملك لا يريد هذا، يريد ان يكون الحلال ما احله والحرام ما حرمه، كل حكم فوق حكمك لا حكم له، كما قال ذلك الطاغية وذلك الفاجر. قال فأكم فأنت الواحد القهار، لا ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فأكم فأنت الواحد القهار. اسمع يا عبد الله إلى موسى كيف قذف الله عز وجل الرعب والهيبة في قلبه على قلب فرعون، فإذا بموسى الضعيف يحس بصف مع هارون وأولو الفضيحة وإن صحت الرواية الصف الآخر، فإذا بموسى يكلمهم، أتعرف ماذا قال موسى؟ ينصح النصيحة، إعذار إلى الله جل وعلا. قال لهم موسى ويلكم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم يا ناس وقد خاب من افترى. استأصلكم يقتلكم يعذبكم ويلكم أتشتروا على الله قد خار من الشرى، فإذا بالسحرة يموت، وإذا بالضوضاء ينتشر، وإذا كثير من السحرة يتزعزع صفه وموقفه. خاف من كلمتين يلقاها موسى، خاف بعض السحرة، وبعض السحرة علم أن هذه الكلمات وأن هذا فيه هيبة رب البشر، بعض السحرة علم، فإذا بالطغاة من السحرة المتجبرون أصحاب المصالح قالوا لمن ضعف لمن تزعزع موقفه، تنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. بدأ الهمس بين السحرة وموسى ينظر الآن وحشود الناس ينتظرون وفرعون مع فاشيته من الملأ ينظر إلى ذلك الموقف. ما الذي حصل؟ همس بين السحرة. أتعرف ماذا كانوا يقولون؟ قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. فإذا بالكفر يرجع مرة أخرى كلهم كلمة واحدة، صف واحد سحرة، جبارون متكبرون طغاة يقفون صفا أمام موسى وهارون وليس معهم إلا عصا. قالوا يا موسى، يا موسى، ينادون موسى الآن، إنا أن تلقي وإنا أن نكون أول من ألقى. انظر إلى التحدي الآن، هم لجرأتهم ووثوقهم بأنفسهم يقولون يا موسى اكتب تدخلنا نحن في الأرض أول شيء أو أنت الذي تلقي عطاك، اختر ما تشاء يا موسى. يثقون بأنفسهم وثوقا عجيبا، فإذا بموسى عليه السلام يرد عليهم بكلمة، انظر يستهزئ عليهم، قال بل ألقوا. ابدأوا بالإلقاء والناس ينظرون، فإذا بأذوق السحرة كل واحد يرمي عصاه والوادي أمامه، فإذا الوادي يموج بالثعابين ويموج بالأفاعي قالوا يا موسى إنا أن تلقي وإنا أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. انظر إلى المنظر العجيب، الناس خافوا، بعض الجمهور تراجع من شدة الخوف، الوادي كله قد امتلأ بالأفاعي وامتلأ بالحيات، فإذا بالله جل انظر إلى المشهد الذي يخبر الله عز وجل عنه. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم قذف الرعب والرهبة في قلوب الناس، بل حتى موسى عليه السلام وأوجس في نفسي خيفة موسى. خاف موسى ليس من الحياة والتعابير، لا، خاف موسى عليه السلام على الناس، خاف من ضلال الناس، خاف من كفر الناس، خاف على الناس أن يزدادوا كفرا وطغيانا. ولكن انظر إلى ذلك الموقف، فرعون الآن استبشر، نظر إلى ذلك استبشر، ازداد طغيانا وعتوا. فإذا بالوحي ينزل من السماء، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك. عفوا ايش تفعل مع هذه الثعابين؟ ملأت وادي، ملأت وادي كبير، ألوف الحياة والثعابين، ماذا تفعل العصا أمامه؟ قال الله له إنك أنت لا أعلم، ألق ما في يمينك يا موسى، ألق ما عندك عصا، تلك العصر من السبب ان المعركه بينهم وبين الله جل وعلا، ليست بينهم وبينك يا موسى، انت ليس عندك شيء، انت لا تملك الا عصا، المعركه ليست بين الداعيه الضعيف، لعله سجون، لعله مكمم الاوصاف، لعله مغلوب على امره، ليست بينه وبين تلك الحشود، وبينه وبين تلك الامم، بينه وبين تلك الضلالات، وبين الكفر والشياطين والجنود، لا، إن المعركة بين الله جل وعلا وبينهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اسمع، وألق ما في يمينك، يلقي موسى ما في يمينه، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. ابتلعت عصاك موسى عليه السلام وانقلبت ثعبانا حقيقيا، وابتلعت كل الثعابين، وابتلعت الوادي باجمعه، فاذا هي تلقف ما يفكون. وانظر الى المشهد الرباني، فوقع الحق، يقول الله جل وعلا فوقع، وكأن الحق أمر ثقيل مستقر في الأرض يحكم ما تحكمه، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وإذا بالسحرة يندهشون من الأمر، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فرعون تعجب من هذا المنظر، ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ الجمهور ينظر، الناس تستغرب من الامر، فاذا بالسحرة كلهم عن فكرة ابيهم من ايمانهم بالله جل وعلا خروا على الارض سجدا، والقي السحرة ساجدين. وهم يقولون ويتلفظون ان ايمان الفجر، انها لم تكن ربانية، انه الايمان اذا بزغ في القلوب يبدد الظلام كله، انه الحق اذا وقع. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين. وهم يقولون ويتلفظون عن إيمان الفجر، إنها اللمسة الربانية، إنه الإيمان إذا بزغ في القلوب يبدد الظلام كله، إنه الحق إذا وقع. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين. فرعون الآن ما يفعل؟ هل سجدوا فقط لفرعون؟ لا، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فرعون الآن ما تحمل هذا المنظر، ماذا يفعل؟ ماذا يصنع أمام الملأ، أمام الناس؟ كل السحرة، بل أعظم السحرة وأعلم السحرة، كلهم سجدوا لله تبارك وتعالى. نعم إنه الحق إذا وقع، نعم إنه الحق إذا جاء، إذا راى الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال فرعون إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. أراد أن ينقذ نفسه من الموقف، انظروا لسخافته، قال آمنتم به قبل أن آذن لكم؟ أيها السحرة، لم لم تأخذوا الإذن مني حتى تؤمنوا؟ انظروا لسخافته، انظروا لحسن العقل، انظروا للجنون إذا بلغ بالإنسان مبلغه. قال لما لم تأخذوا مني إذنا بالإيمان، وهل هم ملكوا هذا الإذن؟ إلا الإيمان الذي انفتح في قلوبهم، ولم يتمالكوا أجسادهم إلا أن وقعوا لله سجدا. هل هم ملكوا الإذن؟ هل هم ملكوا أجسادهم؟ ما تحملوا إلا أن تنبرت الألسن. آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، قبل قليل يحاربون الله، قبل قليل يكرهون الناس على الكفر، قبل قليل يقولون لفرعون إننا لا عذرا إن كنا نحن الغالبين يريدون الدنيا. بعد لحظات إذا بالأجساد تقر لله سجدا، يقول آمنتم به قبل أن آذن لكم؟ إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، فسوف تعلمون. بدأ أن يهدد، ماذا تريد يا فرعون؟ قال لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. إذا ما ينفع فيكم إلا التعذيب الآن، سوف أصلبكم في جذوع النخل وأقطع يد وأقطع رجل حتى تموتون. ماذا تظن السحرة قائلين؟ ماذا تظن السحرة فاعلين يا عبد الله؟ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. المسكين يظن أن عذابه هذا أشد من عذاب الله، ويظن أن ألمه هذا أشد من ألم حر جهنم. مسكين يظن فرعون هذا، تظنهم ماذا يقولون؟ قبل قليل يريدون أموال، يريدون مناصب، يريدون التقرب والتزلف للحاكم. أما الآن قالوا لن نؤثرك، لن نقدمك، لن نخيارك يا فرعون، لن نؤثرك على ما جاءنا، على ما جاءنا من البينات. لن نؤثرك يا فرعون، رأينا البينات، حتى قيل بالتفسير أنه لما سجدوا كل واحد رأى منزله في الجنة، كل واحد من السحرة لما سجد يقين من الله جل وعلا، لأنه إيمان رأيه إيمان أيها الإخوة. قبل قليل سحرة كفار طواغيت، وبعد قليل يؤمنون يسجدون لله، أقرب ما يكون العبد من ربه وكافر. أروا مساكنهم في الجنة، فلما رفعوا رؤوسهم قال أصلبنكم وعذبنكم وقطع الأيادي والأرجل، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، وأقسموا على هذا والذي فطرنا، يعني نقسم بالذي فطرنا على هذا، فاقض ما أنت قاض. افعل يا فرعون ما تفعل، افعل، اقطع الأيادي والأرجل، اطلبنا على جذوع النخل، افعل ما تفعل، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. مهما فعلت إنها دنيا. الله أكبر. أرأيت الإيمان إذا دخل في القلب كيف يستهين بالدنيا ويحتقرها؟ كيف تكون الدنيا لا تسوى عنده جناح بعوض؟ قبل قليل يقولون المناصب والأموال والقربة، أما الآن يقولون هذه دنيا. افعل ما تفعل، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، ليغفر لنا خطايانا وما أسرفتنا عليه من السحر يقال أنه جمعه منذ الطفولة أيتام جاء بهم وعلمهم السحر منذ الصغر حتى كبروا وترعرعوا على السحر إكراح من فرعون والويل لمن يخالف إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما تركتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ثم إذا بهم يتكلمون عن الجنة والنار أرأيت يا عبد الله هل تظن أن فرعون تركهم بل نفذ ما وعدهم به طلبهم على جذوع النخل وقطع الأيد والأرجل وبعد قليل كما قال ابن عباس أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء برارة. عباد الله أرأيت إلى ذلك الموقف موقف الجاهل أصبح مثلاً يا عبد الله أنت لا تملك شيء لا تملك إلا اللسان لا تملك إلا القلم نعم هذا القلم وذلك اللسان يواجه تلك الجيوش الجبارة نعم أمر منك إبراهيم ولكن الله رنا لا تقل أنا بعيد لا تقل ما عندي شيء لا تقل الدعاء إلى الله عزل أقول لك الدعاء إلى الله جل وعلا معهم الرب تبارك وتعالى. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب يلقي الله عز وجل في قلوب أعدائهم الرعب يا عبد الله لا تقل ما عندي جنود ما عندي أسلحة ما عندي كذا وكذا المسلمون مستضعفون اليهود والنصارى يقطعوا في الأمة قطعا ويمزقونهم تمزيقا. أقول لك يا عبد الله معك الرب جل وعلا إن موسى ما كان يملك إلا العبر وأمامه ألوف السحرة وفرعون ما أدراك ما فرعون ولكن نصره الله جل وعلا بما بيقينه بالله تبارك وتعالى وثقته بنصر الله جل وعلا. الموقف الثالث والاخير ذكره الله عز وجل في القران واخبرنا به عليه الصلاه والسلام وسوف اسرد عليك هذا الموقف ترجمه لانك سمعت به ولكن ارجو منك ان تعتبره ويحتاج اليه خاصه في هذا الزمن. انها قصه ذلك الغلام الذي تعلم السحر منذ الصغر وسوف اختصر القصه واجبره الملك على ان يتعلم السحر وكان لما يذهب الى الساحر يمر بالطريق على راهب راهب ذلك الراهب كان يعبد الله جل وعلا وقيل كانوا من قوم النصارى وكان ياتي الى هذا الراهب يسمع حديثه ثم يذهب الى الساحر ثم يذهب الى ذلك الراهب قبل ان يذهب لاهله فكان أهله يضربونه على تأخيره وكذلك الساحر لما تتأخر وكان لا يخبر أحدا لمكثه عند الراهب. فقال له الراهب يوما إن سألك أهلك فقل لهم أخرني الراهب الساحر وإن سألك الساحر يوما لما تأخرت فقل أخرني أحميني. فإذا فيه تمر الأيام والليالي فيزداد هذا الابن وهذا الصبي علما وفقها في الدين وتعلقا لله رب العالمين. وإذا به يمر يوم من الأيام على الطريق فإذا بدابة جاءت في الطريق قد أغلقت على الناس طريقهم وحاولوا قطعها فلم يستطيعوا وحاولوا قطعها فلم يقدروا عليها. فقال الغلام في نفسه اليوم أعرف أمر الراهب على حق أم أمر الساحر. فقال الله إن كان أمر الراهب أحق من أمر الساحر فاقسم هذه الكامة أو اصرف عن الناس ما هم فيه. فأخذ حجرا صغيرا بيده وجاء إلى تلك الدابة فرماها بذلك الحجر الصغير فإذا بها تموت وتنزاح عن طريق المسلمين. إنها الكرامة الأولى عليه بذلك الصغير. لما رجع إلى الراهب أخبره الخبر قال يا بني إنك اليوم أعظم شأنا مني اليوم أنت أفضل مني وبلغت منزلة الدين أعظم مني أيها الصبي وسوف تبتلى. الله أكبر. سمعت بحديث ورقه قال ذلك الناموس الذي أنزل على موسى يا ليتني كنت جذعا يا ليتني كنت جذعا إذ يخرجك قومك. يقول محمد عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم قومي أبناء عمي جيراني أهلي يسلمون عليك يسمون الصادق الأمين يطردون من بلدي. قال ما جاء أحد لمثل ما جئت به إلا عودي. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم وعد من الله جل وعلا تبتلى بالمال والنفس. قال يا بني أنت أعظم شأنا مني وسوف تبتلى فإن ابتليت فلا تكفرن عني يعني اسم خبري. فمضى الغلام وانتشر بين الناس خبر فصار هذا الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويقرأ على المريض ويدعو الله فيشفى بإذنه جل وعلا. فانتشر خبره بين الناس حتى سمع الوزير وزير الملك بخبر ذلك الصبي فاستدعاه وكان أعمى. فقال يا غلام سمعت أنك تبرئ الأكمه والأبرص فرد علي بصري ولك ما شئت من الدراهم والدنانير، لك ما شئت رد علي الفقر فقط. فقال يا أيها الوزير أنا لا أشفي. قال ومن يشفي؟ قال الله رب العالمين يشفي. قال من يعني الملك؟ قال لا بل ربي وربك ورب الملك الله رب العالمين. قال الوزير وكيف أشفى بإذن وكيف يشفيني الله جل وعلا؟ قال الغلام الصغير تؤمن بالله رب العالمين أدعوه أن يشفيك. قال آمنت بالله رب العالمين. فدعا الله له فشفي الوزير ورد الله عليه فطرح. فدخل الوزير يوما على ذلك الملك فقال له الملك يا وزير من رد عليك فطرك؟ قال الله رب العالمين. قال من يعني انا؟ قال لا بل ربي وربك. قال من؟ قال الله رب العالمين. قال ولك رب غير؟ قال نعم الله رب العالمين. قال من اخبرك بهذا؟ قال لا اخبرك. فضربه ضربا مبرئا حتى دل على الغلام وقتل الوزير. فجيء بالغلام الصغير قال يا غلام ولك رب غيري؟ قال نعم. قال من هو؟ قال ربي وربك الله ورب العالمين. غلام صغير غلام في قصر صغير غلام في قصر ملك هل خاف؟ هل ارتجل؟ هل قلق بإيمان؟ وبشرعنا يحب هذا ولكن من الجرأة الشجاعة الإيمان لملا القلب. قال نعم الله ربي وربك الله. قال ماذا تقول؟ فعذبه وجلده حتى ذل على الراهب. فجيء بالراهب فقال له الملك ترجع عن دينك؟ قال لا. قال من ربك؟ قال الله رب العالمين. قال ارجع عن دينك؟ قال والله ما ارجع. فلا زال به يعذبه حتى جاء بالمشار فاذا به يضع المشار على راسه ويسرقه في الغفين قطع الراهب الرفقين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. تحسب أنك آمنت ولم تفتن تحسب أيها الأخ الكريم صلاة وقيام والحمد لله جنة؟ لا يا عبد الله الجنة صفت لمكانها وهذه من النصائح. فإذا بالملك يأتي الصبي يريد أن يقنع الصبي أن يترك دينه. قال يا غلام ارجع عن دينك. قال لا. قال اقتله. قال افعل ما تشاء. قال اذبحه. قال افعل ما تشاء. فجاء الملك بالجنود وقال اذهبوا به إلى رأس الجبل فإذا عليكم به أعلى الجبل فاقذفوه من أعلى الجبل. عارف ليس أي قتل قتل بتعذيب برعب حتى يصاب بالرعب لعله يرجع. فإذا بالغلام يرغب وإذا به يساق إلى أعلى الجبل رأس الجبل جبل عال معه الجنود والعسكر. جنود من؟ جنود الطاغيه. حملوه إلى أعلى الجبل فلما علوا به في الجبل رفع الغلام يديه إلى ربه جل وعلا فقال اللهم اكفنيهم بما شئت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لجأ الغلام لمن؟ لجأ لأبيه؟ لجأ لأبناء عمه؟ لجأ لجسده لقوته؟ لا ما في قوة الآن انتفت القوة كلها ما بقيت إلا قوة الرب جل وعلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. توكل على الله جل وعلا قال اللهم اكفني بما شئت. ماذا تضر ربنا جل وعلا قائل بهم؟ إذا بالجبل يهتز ويرجف الجبل بهم ليسقط الجنود كلهم من أعلى الجبل على رؤوسهم فرفعت الرؤوس وماتوا وزهقت أرواحهم. ورجع الغلام يمشي على قدميه. هل هرب؟ يستطيع الهرب. هل نجا بجسمه؟ يستطيع أن ينجو، ولكن ليست قضيته النجاح. ليست قضيته أن ينجو بنفسه وبجسده، لا، هو عنده قضية أعلى من هذه كلها، هو عنده قضية الإيمان، الدعوة إلى الله، نشر التوحيد بين الناس، ولو مات ولو قتل في سبيلها، ما هرب، ما ولى، ما فر بجسمه وكان يحق له هذا. جاء يمشي بقدميه إلى موطن الموت مرة أخرى، دخل على القصر. الملك فزع، خاف الملك، من هذا؟ هذا هو الغلام؟ نعم الغلام، ماذا صنع الجنود؟ قال كفانيهم الله جل وعلا، خذاه، ماتوا كلهم وسقطوا من على الجبل. أنا تقول هذا الذي حصل، خاف الملك، خاف الطاغية، جاء بجنود آخرين لأسجل أخر، قال لهم اذهبوا به إلى وسط البحر واجعلوه في قنبر ثم ارموا به في وسط البحر، وإذا علمتم أنه قد مات وغرق فارجعوا، أي توسطوا به في البحر وأغرقوه. انظر التعليم، فأخذوه إلى وسط البحر، ولما أرادوا أن ينزلوه في قاع البحر رفع الغلام يديه إلى الله جل وعلا، اللهم اللهم اكفنيني بما فعلت. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. في بدر يقول أبو بكر كان نبقى عندنا بعد أن جهز الجيش وجعل كل إنسان مقعد جلس خارج الجيش ورفع يديه الله جل وعلا وهو يقول اللهم اللهم ينشد الله جل وعلا ينشد الرب جل وعلا أنشدك نصرك يا رب اللهم أن تهلك هذه العصابة فلم تعبد في الأرض فإذا يقول أبو بكر يسقط الرداء من على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أرجع الرداء عليه وأقول له يكفيك مناكدتك ربك يا رسول الله إن الله منجز ما وعدك يكفيك مناكدتك ربك يا رسول الله يقول بعض الصحابة كلنا في تلك الليلة كان نائم كلنا تعبنا ونمنا في تلك الليلة يقول إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند شجرة القائم طوال الليل يصلي ويدعو الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان اللهم اكفنيهم بما شئت طبيعي طبيعي غلام فإذا بموج هائل يأتي يسقط الجنود كلهم في البحر وماذا كلهم غرقا وما بقي إلا الغلام والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين هل هرب الغلام؟ هل نجا بإذنه؟ رجع مرة أخرى إلى القصر ففزع الملك الأمن الآن خاف الملك الآن علم أنه لن يقدر عليه فقال الغلام أيها الملك إنك لست بقادر على أكلي ما راح تقدر على أكلي اسمعها وخذها مني فإن أردت أن تقتلني فافعل ما أمرك به قال الملك وماذا تأمرني به؟ الآن من الذي يأمر الآخر؟ الغلام يأمر الملك الطاغية انظر كيف انقلب الحال أول الظلم أول النصر الآن لهذا الغلام الغلام هو الذي يأمر الطاغية قال اجمع الناس في صعيد واحد واطلبني وخذ سهما من كلامتي ليس أي سهم سهما من كلامتي من أسهمي أنا قال واجمع الناس في صعيد واحد وخذ أنت السهم لا غيره ليس أحد من جنودك وقل بسم الله رب الغلام احفظها يا ملك بسم الله رب الغلام ما في غيرها لن تقتلني الا بهذه الطريقه ثم ارمني بالسهم فانك القاتل الملك الان في القضيه عنده يبث الغلام صار عنده كابوس رعب فزع كانه بدا يبث الخوف في ملك ذلك الملك قال افعل اي شيء الملك يبث هذا الغلام فاذا بيجمع الناس في صعيد واحد والناس في تلك اللحظات يترقبون أمر من حق؟ أمر الغلام أم أمر الملك؟ أمر الملك أم أمر الغلام؟ والناس في تشويش والناس في ريب في رجل من أمرهم فإذا بالناس يجتمعون ويأتي الملك والغلام الصغير يعلم أنه سوف يقتل ولكن ضحى بجسمه لمن؟ بروحه لمن؟ لأجل هذه الدعوة يضحي بالجسد يضحي بدمه يضحي بجسده هذا الذي أيها الإخوة للتو يقدم على الحياة شاب صغير غلام والغلام في ريعان الشباب يتمنى أن يعيش في الدنيا لكن ضحى بالجسد وبدمه الطاهرة لله جل وعلا اسمع فإذا بالملك يقف أمام الناس فيأخذ سهما من كنانته والناس ينظرون فإذا بالملك يرفع أعلى صوته فيقول بسم الله رب الغلام، والناس يسمعون. فإذا بيأخذ سهما من كنانته ويرميه بذلك السهم، ويقع السهم في صدره على وجهه، يضع الغلام يده على وجهه ثم تفيض روحه لله جل وعلا. ومات الغلام، مات الغلام لكنه فقام، مات الغلام لكنه فان. أول ما مات الغلام إذا بالجموع تهلل وتكبر تقول لا إله إلا الله، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فالتفت الملك، ماذا فعل؟ ماذا صنع؟ نعم إنه ملطف بدمائه ذلك الغلام، لكنه منتصر، انتصر بدعوته، ضحى بجسمه وجسده وروحه لله جل وعلا، لكنه انتصر. فإذا بالجموع تهلل وتكبر، قال الجنود يا أيها الملك قد وقع الذي كنت تحذر منه قد وقع. قال خذوا لهم الأخاذين وأشعلوا فيها النيران وأحرقوا كل من لم يرجع عن دينه. فجاءت الدموع، اسمع، ترمي بنفسها في النار، ترمي بنفسها في النار وهي تقول الله أكبر، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. حتى جاءت امرأة، امرأة بيدها رضيع وهي تؤمن بالله، فيقال لها ارجعين أو ترمي بنفسك في النار. قالت بل أرمي بنفسي في النار. فكأنها تقاعدت وترددت، ما ذنب هذا الرضيع، ما ذنب هذا الغلام. فأنطق الله الغلام في المهد فقال يا أمه اصبري فإنك على الحق. فرمت بنفسها ورضيعها في النار. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. لم كل هذا يا رب؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. شهد الله موت الغلام، شهد الله حق الناس، شهد الله فعلتهم، والله على كل شيء شهيد. نعم مات الغلام، نعم ضحى بجسمه، نعم ضحى بروحه، نعم سال دمه، نعم حصل هذا، لكنه انتصر. ذكره الى ان تقوم الساعة. قتل ولعن اصحاب الاخدود، اما هم في جنة الخالدين فيها. ايها الاخوة الكرام، هذه ثلاث مواقف مرت علينا كثيرا في كتاب الله، لكن هل توقفنا عندها وقفنا؟ هل تدبرناها؟ هل استشعرناها يا عباد الله؟ ان هذه القصص لا يقدر الله بها للتسلية او لقبائل القاعدة او لاجل ان نقصها فقط على الصغار او الكبار. لا يا عباد الله، هذه القصص للاعتبار، قصص القصص لعلهم يتفكرون. ان القران الذي بين ايدينا عظيم، ملاه الله بالقصص والعبر والايات والاوامر والنواهي، فهل نحن معتبرون يا عباد الله ام على قلوب اقصالها؟ اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه غفور رحيم.